وجئت من إحدى الدول قاصدا حج التمتع وقمت بعيدا عن المسجد الحرام المكي، فهل لي أن أصلي وأمكث في المسجد الحرام المكي أم أحسن مكاني؟ أنت مخير، إن شئت أن تكون في مكانك الذي أنت فيه، وإن شئت كنت في المسجد الحرام، والصلاة تضعف في حدود الحرم عند الجمهور، وهو القول الصحيح، ولا يقتصر تضعيفه على بناء المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.